سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 24 من الجزء 11 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك فضل الدكتور. وصلنا عند قول الله تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في سورة يونس يبين الحق تبارك وتعالى من بداية السورة منهج الأنبياء والمرسلين في دعوتهم إلى توحيد رب العالمين. أصحاب الإيمان الذين استجابوا، وأصحاب الإعراض والكفر وأنواع المخالفين المنحرفين على شتى طوائفهم وأنواعهم وانحرافاتهم. ويبين معاني ما ورد في فاتحة الكتاب اللي هي مختصر لكل ما ورد في القرآن، نعم، مع ربط هذه الآيات في الحكم العليا بالنسبة للكون. نعم. فالله تبارك وتعالى بيّن أن هذه الحكم جاء بها كل نبي، وبيّنها في أكمل ما يمكن من التفصيل. نعم. بحيث تقام الحجة على العباد. فالبشر كلهم على درجة واحدة من ناحية العلة من وجودهم والسبب في خلقهم. احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الأرض ابتلاء له، فهي باسم الله من جهة الملكية، من جهة التملك والأصالة، من جهة الخلق والتدبير، من جهة الملك واستحقاق العبادة لله تبارك وتعالى والطاعة في أمره. فنحن في دار ابتلاء وامتحان، وسيحاسب الله الإنسان على هذه الغاية يعني. فالغاية حددها رب العزة والجلال بوضوح: لن يسلم إنسان إلا إذا تعامل مع ربه بإياك نعبد وإياك نستعين. فإن استجاب استجابة تامة، نعم، فقد حقق الغاية من خلقه ووصل إلى الإيمان المطلق وأصبح قريبا من ربه. والقرب ده يدي معنى الولاية، لأن الولاية معناها القرب. نعم. فالولي هو القريب من ربه. فاللي استجابوا للحق قال الله في شأنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله. أولياء الله الذين اتبعوا النموذج الأعلى، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاروا خلفه وقلدوه واستجابوا لأمره وأطاعوه. ولذلك كانت صفة أولياء الله تتمثل في نوعين من أهل الإسلام. يعني كل من آمن بالله تبارك وتعالى واتقاه فهو ولي لله، لكن على درجة. الدرجة الأولى لأولياء الله هم السابقون المقربون. نعم. الدرجة الثانية الأقل هم المقتصدون الذين أدوا ما عليهم لم يزيدوا ولم ينقصوا درجة المقتصدين. يعني أدرون إن الولاية هي نفسها مفهوم الإيمان. أي ما هي الذين آمن من الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. يتقي يبقى يستجيب للأمر على طول. يعني التقوى أصلا التقي شيء. إيه من التقي؟ غضب ربنا جهنم. ما يغضب الحق سبحانه وتعالى. نعم. هذا أصل التقوى. أن تجعل طاعتك لله وامتثالك لأوامره وقاية لك من عذابه. أصل التقوى كده. فهو آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم. طيب درجات الناس على ثلاثة أنواع. الأولياء الله هم المقربون والمقتصدون. نعم. طيب بقية الناس ظالمون لأنفسهم فيهم من ولاية الله على قدر طاعته ومن عداوة الله على قدر معصيته. نعم. اتضحت النقطة ديت؟ ده الضابط. لكن لما نقول هذا ولي لله ولاية تتصف بالتمام يبقى لازم يكون يا إما مقتصد يا إما مقرب. يا مقتصد يا ايه؟ المقرب. يا مقرب. ده في الولاية. ده في الولاية. لكن من فعل الكبائر وخالف الشرائع فلا يقال عنه ولي، ولكن نقول فيه من ولاية الله على قدر طاعته، وفيه من البعد عن الله تبارك وتعالى على قدر معصيته. نعم. ولا يمكن أن يصل إلى الولاية إلا بالتوبة من المعاصي. نعم. والبعد عن الذنوب. ولا يأخذ شيئا من ولاية الله وهو غير مسلم. فالكافر بالله وبرسول الله ليس فيه شيء من ولاية الله عز وجل مهما كانت أعماله، مهما كانت أعماله، حتى لو قدم خيرات الدنيا. نعم. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن شرط الولاية الدخول في الإسلام. إن دخل في الإسلام على كمال تنفيذ الأمر فهو إما مقتصد وإما سابق بالخيرات. طرحت النقطة دي. نعم. هنا طبعا نظرا لأن فيه تضليل في معنى الولاية والصوفية يعني حازوا السبق في قضية التضليل في الولاية على إن الولي هو الذي يفعل المنكرات في الظاهر وهو بينه وبين الله طاع، فيبيع حشيش واشتغل في تجارة المخدرات ويقول لك ده ولي عشان الناس تتوب. يزني ويقول لك ده ولي. يفعل الشناعات ويقول لك ايه ولي. ولي لا، هذا ليس بولي. ويفترضوا ان الولاية افضل من النبوة وليهم كلام كتير في الموضوع ده. ما هو ده كله تضليل. وجي على شرعنا عايز يخربه. يعني دي محاولات تخريبية. يعني كانت الصوفية وخصوصا هم اصحاب التصوف الحلولي والاتحادي وتصوف فحة الوجود، هؤلاء ارادوا تخريب الدين، تضييع رسالة النبي عليه السلام. فدعوة الفناء في الذات والفناء في الحب والأشياء دي تخلاه يعمل المنكرات وأصبح على إيده خوارق عادات فيفعل ما لا يفعله الناس، فتشتبه خوارق العادات بين الكرامة وأفعال السحرة اللي بتدخل فيها الشيطان. الشيطان بتدخل في كثير من الخوارق. السحر نفسه جاء بهم فرعون السحرة بنوع من العصي حولوها إلى ثعابين عن طريق استخدام الشياطين. سحروا أعين الناس، وتخيل الناس أن هذه العصا ثعابين. نعم. أما ما حدث على يد موسى فكانت معجزة، إن حدثت على يد غير موسى فهي كرامة، وشرط الكرامة الطاعة التامة. فمن فعل معصية أو قال عن توحيد الله أو حال فلا يمكن أن يكون وليا بحال من الأحوال. اللي يقول على توحيد ربنا ده أو حال وإنه غارق في بحر الوحدة وعين وحدة الوجود أو في بحار الأحدية أو ما شابه ذلك، فهذا ليس بولي بحال من الأحوال. نعم. بل من قال ذلك فهو زنديق يضيع دين الله عز وجل. ومن دافع عنه فهو جاهل أو مغرض. لكن الآيات واضحة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة. في الدنيا يحميهم ربهم، نعم، ويتولى نصرهم، ويبقى الإنسان في إحساس من سعادة الإيمان لا يدركها غيره على أي وضع كان، سواء كان غنيا أو فقيرا. نعم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. احنا عندنا طبعا فيما يتعلق بحديث الولاية هو الضابط في هذه القضية. طيب بس في البداية فضل الدكتور، قبل ما ندخل في حديث الولاية، هل مفهوم الولاية عند الصوفية هو نفس مفهوم الولاية عند الشيعة؟ أسوأ، أسوأ من اللي عند الشيعة؟ آه. طب مفهوم الولاية عند الشيعة إيه هو؟ الولاية عند الشيعة تطلق في تولي أهل البيت على حسب زعمهم، في المبالغة في وصف أهل البيت بوصف الآلهة. نعم. فيبقى أهل البيت أصبحوا آلهة مش بشر، أصبحوا أقطاب بالنسبة للشيعة. فالإمامة أو الولاية عندهم ركن من أركان الدين، فهل يقصدون الولاية التي عناها الشرع في القرب من رب العالمين؟ الصوفية قالوا احنا بنتكلم على الولاية بمعنى القرب من رب العالمين. فمن هو القريب من رب العالمين؟ عند الصوفية اللي نسف الدين. نعم. وحول دين ربنا إلى أوحال، وقال انشلني من أوحال التوحيد، وزج بي في بحار الأحدية، وأغرقني في بحر عين الوحدة. فهؤلاء زنادقة. بس هو في الأصل متفق معاك على أن الولاية نوع من التقرب إلى الله عز وجل، فيقعد يتقرب يتقرب لغاية ما يتحد بالذات الإلهية، أو الذات اللي هي تطلع في صورة الولي. فيعبد الولي من دون الله، ويبقى الحديث عن افعل كذا ولا تفعل كذا والشرائع والاحكام يبقى نوع من العبث والوحل. طب احنا فضل دكتور، يعني في بالنسبه للمتصوفه الان، يعني لما نسمعهم نجد ان هو يتكلم بان احنا لازم نلتزم بالاوامر الشرعيه، ولازم الانسان يبقى كذب كلام عايش بالقران والسنه، وفي نفس الوقت نجدهم بيقدسوا ابن عربي وابن الفارق. يعني التزم بمجموعه اوحال. بس هما بيأمروا باتباع الأوامر الشرعية، ونجد من الفقهاء. بس أنت عايش في أوحال، ما هو أنت دلوقتي بتقول لواحد روح عيش في الوحدة، أنا مش عايش فيه. يعني ده كذب على الناس، صورة بيكذبوا على الناس بيضربوا على الناس. ما الخوارج بيقولوا إيه؟ بيقولوا إحنا أفضل الناس التزاما وأحسن الناس إسلاما، والإسلام بتاعنا هو الإسلام، وما ليس بإسلامنا فليس بإسلام. الخوارج بيقولوا كده، والصوفية أسوأ منهم في كده. يعني كل فرقة ضالة بتصدر صورة للناس غير الواقع بتاعها. في حد بيقول عن لا إله إلا الله أو حال؟ وأي تبرير من قبل من يدعون التصوف أو من يدعون المشيخة، أي تبرير لأن لا إله إلا الله أو حال؟ نعم. دي زندقة. والغريب إن كل شغلهم مبني على الفتوى في احكام الدين. يعني واحد رايح تستفتي واحد بيقول لك الدين بتاعك او حال، ودافع عن هذا ويقول لك ده افضل صلاه، صلاه ابن المشيش اللي بيقول لك نشيلني من اوحاد التوحيد. يعني ده هيبص السم في العسل. اما هو بالضبط كده. فكان التصوف طريقا لهدم الاسلام زي ما الشيعه طريق لهدم الاسلام باسم الولايه وموالاه اهل البيت وان علي بن ابي طالب يتحكم في الكون والحسين والائمه ال 12 واحد والحسن العسكري والكلام ده كله. يقول لك احنا اولياء النبي عليه الصلاه والسلام. بيمرض اذا انتوا عايزين تهدموا دينه، بتقول القران محرف. نعم. والصحابه كلهم كفروا، والسنه كلها كذب. يعني ما فيش وحي، فاين الرساله من السماء؟ فكانت لعبه قذره ضللوا بها عشرات الملايين من البشر ينتسبون الى التشيع. نعم. لكن الصوفيه أسوأ منهم، لان الصوفيه بيمثلوا ضلال مستشري في اكثر من 50% من العالم الاسلامي. فخدعوا العامة على ان التصوف، يخدعوا العامة ازاي؟ تصوف ان تعبد الله كانك تراه. يبدأ تصوف الاحسان يتلبس بالاسلام. قول التصوف انشلني بقى من اوحال التوحيد، ده انا لو عبدت ربنا وبقت عباده كانني اراه ابقى عايش في اوحال، مش ده اللي بتقولوه؟ هو ما يقدرش يصالح الناس بالحكايه. لا، ما كله عباره عن لف ودوره. ولذلك هو لما بيجي على مواجهه الناس على الاعلام او الفتوى او ما شابه ذلك، ما بيتكلمش بهذا الكلام اللي بيعتقده، بيتاجر على الناس في انه مفتي. نعم. لكن هو في الحقيقه ابدا هو على نفس الزندقه بتاعت الحلوليه والاتحاديه، ويدافع عنها بكل ما استطاع. نعم. فأين هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالإيه؟ بالحرب. بالحرب. عادى يعني آذى وأبغض وأغضب بالقول أو الفعل من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وكان من السابقين بالخيرات أو المقتصدين، وهم الذين نفذوا أوامر الله الواجبة وتركوا النواهي المحرمة. نعم. ففعلوا الواجب وتركوا المحرم، وازدادوا قربة بفعل النوافل ففعلوا المستحبات وتركوا المكروهات. هؤلاء هم السابقون بالخيرات. نعم. أما المقتصد فهو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات. يفعل الواجبات ويترك المحرمات. نعم. يعني ملتزم بإرادة الله الشرعية التزاما كاملا، هو ده المعيار في صحة الولاية. واللي زي ده بقى اطمئن ان ربنا سبحانه وتعالى هيدافع عنه، هيحميه. واللي هيعاديه ربنا هيحاربه. يبقى الانسان قاعد مش داري باللي بيحصل حواليه او التخطيط اللي بيحصل حواليه. ربنا بيدافع عنه، سبحانه وتعالى هو اللي يدافع عنه. من عادى لي وليا فقد آذنته، يعني أعلمه. آذنته يعني أعلمته وأخبرته. فأنا أعلمه وأخبره أنني رب العزة والجلال سأحاربه هو، لأنه حارب وليا من أولياء الله. نعم. يبقى درجات الولاية تبدأ من المقتصد، من المقتصدين، ثم السابقين بالخير، ثم السابقين بالخيرات. أما بالنسبة للظالمين لأنفسهم اللي بيعملوا كبائر، ففيهم من ولاية الله على قدر الطاعة، ما خرجوش من الإسلام. فيهم من ولاية الله. إذا انعدمت ولاية الله فيهم، يبقى معنى كده إن دول لسه ما دخلوش فين؟ في الإسلام. فالله عز وجل يحفظ العبد إذا استقام على الشرع ويدافع عنه وينصره. نعم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما فيش هيحس لا بحزن، بيبقى سعيد على طول، لأن هو يشعر بأن الله تبارك وتعالى يحفظه وينصره ويؤازره. هذا معنى كنت سمعه الذي يسمع به فيوفقه الله في السماع، لأنه استجاب لإرادة الله الشرعية، فتوافقت إرادة العبد مع إرادة الله الشرعية مع الإرادة الكونية، نعم، في سمعه وبصره ويده ورجله، حركة أو سكنة أو سمع أو بصر أو جميع الجوارح والحواس، هذه كلها منضبطة على إرادة الله الإيه؟ الشرعية. الشرعي. لكن لو خالف في إرادة الله الشرعية فينقص من الولاية أو ينقص من الولاية على قدر إيه؟ معصيته. يعني نقدر نقول إن موضوع الولاية أو موضوع درجات الإيمان في المقتصدين والسابقين بالخيرات أو الظالمين لأنفسهم تبقى على حسب كل عمل من الأعمال بيقوم بالإنسان. يعني مثلا لو إنسان بيصلي الفروض وبيصلي السنن فهو في موضوع الصلاة من السابقين بالخيرات، وفي مثلا الصيام بيصوم رمضان فقط فيبقى مقتصد في هذا الأمر. أي نعم. ممكن يأتي في الزكاة يبقى مقصر مثلا، يتأخر في الزكاة أو، فكل حاجة على حسب الفعل بتاعه. تمام كده، مظبوط كده. إن ممكن يكون من السابقين بالخيرات في وقت، والمقتصدين في وقت، ومن الظالمين أنفسهم في وقت. نعم. ففي الوقت اللي فيه من السابقين بالخيرات على أعلى درجة من الإيمان. الوقت اللي فيه مقتصد نزل الإيمان شوية، مش زي السابق بالخيرات. وإن كان من أولياء الله. الوقت اللي وقع في كبيرة أو في معصية نزل من ولاية الله فيه على قدر إيه؟ معصيته. نعم. وإن حافظ على كل الدرجات في كل الأوقات، ففعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، فهو ولي لله حقا في كل أحواله. في كل الأحوال. نعم. اللي هم عندهم الإيمان المطلق على الدوام. لكن إنسان يبادر بالتوبة فيتوب. نعم. طيب القصد بقى هنا إن تنتفي الولاية حال المعصية. خلي لك من قضية التضليل. الرسول قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو عايز يعمل ولي وهو بيزني. على اعتبار إن نزل لدرجة الظالمين وفيه من ولاية الله، على اعتبار قضية الإيمان بمعنى تصديق الخبر لا بمعنى تنفيذ الطلب، لأن حال الزنا في معصية مخالفة أهو. فالإيمان باعتبار تنفيذ الأمر، فباعتبار تنفيذ الأمر ممتنع، ماهوش ولي. لكن هو ولي باعتبار تصديق الإيه؟ الخبر. فمؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، بس هنا بيخالف. نعم. فيقوم يستخدم تبرير المخالفة اللي وقع فيها من الزنا على ان الولي ممكن يزني، فاصبح كأن في اذهان الناس فعل المنكرات مش في حاجة، فبيع الحشيش معلش حاجة ولا حاجة. نعم. فدي لعبة يلعب بها الشيطان في اذهان اولياء التصوف اللي بيدافعوا عن مثل هذه الاشياء ويطلع منهم مثل هذه السفاهات والتفاهات. حتى لو كان استاذ في جامعه، حتى لو كان مفتي للبلاد سابق او لاحق، اخبرك ازاي، فيبرر مثل هذه التصرفات تحت مسمى الولايه. نعم. لا، ده اهل معصيه كبائر، ولو فعل شيئا يستوجب الكفر فهذا الشخص كفر، ليس بولي. كمن يقول من عبد الصليب فقد عبد الله، ومن عبد موسى فقد عبد الله، ومن عبد كل الأوثان فقد عبد الله، زي ابن عربي اللي قال الكلام ده صراحة. ومن عبد الشيخ فقد عبد الله، زي ابن عربي قال فأعبده وأعبدني وأذكره ويذكرني، ففي حال أقربه وفي الأعيان أجحده إلى غير ذلك من هذه الطرهات اللي قالها ابن عربي. يقول لك ده ولي، إذا كان ده ولي أمال أنت سبته إيه بقى للدين؟ سبته إيه للنبي عليه السلام؟ نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وقف للمشركين ولليهود والنصارى ودعاهم إلى الإسلام والدخول في الإسلام، وتصدى للمنافقين ولكل المجرمين، وعاداهم دعاهم فأصروا فعاداهم. نعم مش كده؟ طيب أما يكون النبي عليه الصلاة والسلام بيعاديهم وأنت بتحبهم وبتقول عليهم أولياء أولياء وآلهة وأنت بتعبد كله، أنت بقى طبعك إيه؟ حددنا موقفك بقى، من أولياء الرحمن ولا من أولياء الشيطان؟ نعم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة نعم كتب كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الإيه؟ الشيطان، لتحديد هذه القضية بالذات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فمن فعل منكرا أو كبيرة من الكبائر وكان مسلما ولم يخرج بهذه الكبيرة من الإسلام، يعني في كبيرة قد تخرج من الإسلام، نعم، زي كبيرة الشرك بالله عز وجل، فاللي هو الشرك الأكبر يعني، من فعل هذه الكبيرة أو معصية ولم يخرج من الإسلام، يعني من أهل الكبائر، ففيه من ولاية الله على قدر الطاعة والتقوى، لكن ليس بولي لله تبارك وتعالى وصل الكمال في الولاية. فإن أولياء الله إما مقتصدون يفعلون الواجبات ولا يفعلون المحرمات، أو سابقون بالخيرات يفعلون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا من جهة نصر الله وحفظه وتأييده وإحساس المسلم بالسعادة وحلاوة الإيمان في إدراك حكمة الله تبارك وتعالى في خلق الحياة. وفي الآخرة يبشرهم الله تبارك وتعالى بالجنة والرضوان. لا تبديل لكلمات الله، يعني ده وصف المؤمنين من أول نبي اللي هو آدم عليه السلام إلى آخر ولي لله عز وجل. وآخر الأولياء هو آخر رجل مسلم مؤمن بالله تبارك وتعالى. نعم. مقتصد أو سابق الخيرات. دي خاتم الأولياء. لأن ابن عربي قال أنا خاتم الأولياء. وضحك على الناس كلها. على فكرة ابن عربي ده مشكلة كبيرة جدا جدا. إن هذا الرجل دمر دين الله تدميرا، وبالرغم من شناعاته وزندقته وبغضه لدين الله واستهزائه برسول الله واستهزائه بالله واستهزائه حتى بالشيوخ المسلمين، استطاع هذا الرجل أن يجعل كثير من شيوخ المسلمين المنتسبين للتصوف يقدسونه. طب هل هذا جهل منهم؟ مش قادرين يفهموا كلامه ويسمعوا، ممكن ما فيهوش كلام من عربي، لان اللي فاهم كلام من عربي يعلم انه زنديق قولا واحدا. نعم. ما كتبه في كلامه وفي اشعاره وفي مؤلفاته لمن ادركها واستوعبها يعلم انه زنديق قولا واحدا. نعم. ممكن كثير من الناس نشأ على طريقة تعظم ابن عربي وما قرأش ابن عربي. واغلب الصوفية على كده، العوام المساكين، وكثير من الشيوخ لم يستطع ان يفهم ابن عربي. فيبقى استاذ كبير ودكتور في الازهر لكن جاهل ومعذور بجهله. مفتي وجاهل، انه اتربى على كده، اتربى على كده. طب ليه التركيز في الدخول على ابن عربي بالذات؟ ابن عربي دلوقتي ان فيه هدم للدين بطريقه خادعه. يعني ايه اللي يخلي كل الاعلام الغربي والمخططين في الغرب والاستخبارات الغربيه في امريكا وفي اوروبا تركز على مؤلفات ابن عربي والحلاج وابن الفارض وتعمل له برامج ومسلسلات؟ لانه عارفين ان فيها دمار للدين الاسلامي، وبدفعوا اموال لاتباعهم من الشيوخ دول ومن غيرهم علشان يبرروا للناس ان الحلاج كان كويس وابن الفارض كان محب سلطان العاشقين، وكل الملفات بتاعت ابن عربي وابن الفارض والحلاجي اللي قبلهم عبارة عن ملفات جنسية، ملفات جنسية كأنك تشاهد ملفات إباحية. نعم، الإباحية على أصولها، حتى الغرب في إباحيتهم وفيما فتنوا فيه شباب المسلمين عن طريق النت والفضائيات والأشياء دي، ما وصلوا إلى ما وصل إليه الحلاج وابن الفارض وابن عربي. نعم، حتى جعل الرجل امرأة وصف كل المسلمين ورسولهم. يعني تخيل بقى لما تقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنثى، فين بقى اللي بيحب النبي عليه السلام؟ يقول لك إنا إناث لما فينا يولده، فالحمد لله ما في الكون من رجل. نعم، عشان لا تسأل، ويجي واحد يقول لك ده ولي، ده سيد ابن عربي. والله لو انت عايز سيدك يعملك تحر، كنت عايز انت تبقى سيدك يقول لك انت انثى، ها امرأة، ويقول سيدي انا ما اقدرش اعملها اصلا. مفيش واحد مسلم عام من عامة المسلمين ولا من حكامه ولا من جيوشهم ولا من شرطتهم يقبل على نفسه أن يقول أنا أنثى. هو قال لكل المسلمين سواء كانوا معظمين في قلوب المؤمنين أو غيره، فعايز يجعل، عايز يضرب الإسلام، فيخلي النبي مرأة والصحابة كلهم نسوان والأئمة الكبار كلهم نسوان، ويخلي حكام المسلمين نسوان وجيوش المسلمين نسوان وكل الرجاله اللي في العالم نسوان. فالشيخ يقول سيد، طب افهمها ازاي دي بقى؟ لا، ومش كده وبس، ويجعل، تقول لي ولي، ولي في ايه؟ ويجعل حتى هؤلاء النسوان اللي هم رجاله يعني مبتغاه في ان يفعل بهم الفحشاء. ان اناث لما فينا يولده، فالحمد لله ما في الكون من رجل، من رجل، إن الرجال الذين العرف عينهم وأنا بقول عليهم نسوان هم الإناث وهم نفسي وهم أملي. إيه ده؟ إذن كلامهم ملفات إباحية شاذة شاذة ويتلى فيها القرآن والعياذ بالله. ويقول لك سيدي بقى، سيدي ابن عربي. ولذلك احنا لما قلنا للصوفية نغلق قناة البصيرة الفضائية، لو فسرتم مراد ابن عربي في الفتوحات إن إناث لما فينا يولدوه، الآن مرة بتيجي 3 سنوات ما تكلم أحد منهم بالشفا. نعم، لا شيوخ الأزهر، الصوفية الشاذلية، ولا غيرهم من اللي موجودين في العالم الإسلامي. اتخرسوا كلهم. ليه؟ يعني دي الحقيقة بتاع ابن عربي. نعم، هيقولوا للناس، هيقولوا ابن عربي سيدنا. والله يا ابني هي مشكلة كبيرة جدا، لكن ليسوا من الولاية في شيء. كلام ابن عربي من الفارض الحلاج والرومي وغيرهم، جلال الدين الرومي وغيرهم، الكلام ده كله كلام باطل، يريدون هدم دين الله ويصر الأعداء. نعم، من اليهود والنصارى والمجوس، فعشان كده بيأتي الدعم منهم، الدعم يجي منهم عشان مثل هذا الكلام. فتجد الشخص لك انا احب اليهود، طيب حلو قوي. المرء مع من احب يوم القيامه. نعم، لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره، لهم اولياء الله. لا تبديل لكلمات الله، كلمات ربنا سبحانه وتعالى صفه من صفاته، وقد حكم الله عز وجل في كلماته أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم إيه يحزنون في كل زمان وفي كل مكان من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. ذلك هو الفوز الإيه العظيم. يبقى ده وصف من استجاب للهداية والصراط المستقيم. وصف من قال إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى إذن الولاية مرتبطة بإياك نعبد وإياك نستعين. فلو عملت إياك نعبد وإياك نستعين أو حال يبقى كفر بالله. ريحة جيفة انت هتشم في الواحد إلا الريحة جيفة. فلما أقول لك عبادة الرسل لربهم وأتباع الأنبياء والرسل ريحتهم جيفة عايشين في وحي هم نفسهم أوحاء. لا وأقول لك يا أخي استنى مش قصدهم كده. أما تسميهم أوحال تسميهم أوحال وتقول أنا عايش في بحر الوحدة وعين الجمع والاتحاد إيه ده؟ طيب لا تبديل لكلمات الله كونية ولا الشرعية؟ لا الكلمات الله الكونية. أما الكلمات الشرعية فالناس بيبدلوا فيها وقاعدين يغيروا فيها ومحدش بيستجيب له إلا من رحم الله. نعم. فالكلمات هنا الإيه؟ الكونية. الكونية. ولا يكشف توحيد العبادة يعني. ذلك هو الفوز الإيه؟ العظيم لمن استجاب لله ولرسوله. نعم. ثم قال: ولا يحزنك قولهم. لأن أنت هتقول طيب دول أولياء الله، طب وأعداء الله؟ واللي ما استجابوش لأوامر الله تبارك وتعالى ولم يطيعوا رسله موقفهم ايه؟ فبقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيخالفوك ولن يستجيبوا لك ولن يستجيبوا لامر الله فلا يحزنك ايه؟ قوله. لانه هيقعد يتكلم بقى بطرهات كثيره زي صلاه ابن بشيش وزي مساله رفعه الباطل وعباده الاوثان. ما دي طريقه ابن عربي، طريقه ابن عربي اصلا عباده اوثان مش عباده الله عز وجل. لانه عايز يقول لك ان ربنا طلع في الاوثان. فالأوثان هي جزء من الذات كثرة. فبرر عبادة الأوثان والصلبان وكل الآلهة الباطلة والمعبودات الباطلة اعتبرها ان ربنا تجلى فيها، فاللي هيعبدها هيبقى عبد ربنا. نعم. طبحت النقطة دي. فما فيش فرق بين إله المسلمين وإله البوذيين، ما فيش فرق بين الله وبين موسى وبين الصليب الذي يعبد، ولا عيسى ولا البقرة التي في الهند ولا القرد الذي يعبده أهل الهنود ولا الأضرحة ولا الأوثان ولا عبدوا لات العزة ومناة الثالثة الأخرى، دول كلهم عبدوا الله. نعم. واللي عبد إبليس عبد الله. فلما يوصل إلى هذا الحال خلاص كلهم هيقولوا كلام من الضلال. فلا يحزنك قولهم في عدم الاستجابة إلى دين الله اللي سموه أوحى. نعم. إن العزة لله جميعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى له الغلبة لأن هو اللي خلق كل حاجة، هو المالك الحقيقي وهو الذي يدبر الأشياء الحقيقة. نعم. يعني الآلهة الباطلة اللي هم قاعدين بيدعوها كلها ما بتعملش حاجة. يعني مش في إيدها حاجة تملكها علشان يتخذوها ويتعززوا بها. ليه؟ لأن هم كلهم قيمهم وحاجتهم وضرورياتهم اللي بوفرها مين؟ ربنا سبحانه وتعالى والذي خلقها ودبر أمرها. نعم. ولا يحزنك قولهم إن العزة، فإن العزة تيجي كده، ولا يحزنك قولهم فاعلم أن العزة لله جميعا. فإن العزة لله جميعا، مش لا يحزنك قولهم إن العزة، هم قالوا إن العزة لله، لا هم قالوا العزة لإيه؟ لهبل. للات والعزة ولابن عربي وابن الفارق. ولا يحزنك قولهم. هنا وقف لازم يعني. إن العزة لله جميعا لأنه الذي يملك هؤلاء المعبودات الباطلة ومن عبدوه. هو السميع العليم. ثم قال الله أو بعد ألا إن إيه؟ لله من في السماوات ومن في الأرض. واللي عبدوهم من دون الله وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. دول مش آلهة ولا شركاء توجهوا إليها وعبدوها حقيقة وهتنفعهم. نعم. ده وهم عايشين في زور وباطل ووهم في الشرك اللي هم عايشين فيه، وجعلوا آلهة أخرى عبارة عن وهم هم عايشين فيه. إن يتبعون إلا الإيه؟ الظن. الظن وإن هم إلا يخرصون، يعني الخرص كلام بدون ما يفهموا معناه، قاعدين بيقولوا كلام، واحد بتاع كلام لكن مش قد الكلام اللي بيقوله، يجادل عشان يغلب وخلاص، مش عشان يقيم حقيقة ولا يعبر عن حقيقة ولا يصف حقيقة. إذا أردت وصف الحقيقة هتلاقي إن العزة لله والملك لله والأرض باسم الله مش باسمكم، ده كلها فقراء بذواتها لا حول لها ولا قوة إلا بالله. صحيح. فكل اللي بيقولوه كلام باطل، لكن اللي في يده الحقيقة وبتكلم في وصف الحقيقة اللي عليها فطرة الناس واللي خلقها رب العزة والجلال، هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا، هو اللي فيه بقى ايه هذه المقادير. نعم. والذي يقلبها، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إنما التانيين لا، عبدوا آلهة باطلة، وخذ نموذج، قالوا اتخذ الله ايه ولدا، ولد، هل ربنا له ولد؟ شفت بقى ازاي؟ قالوا اتخذ الله ايه ولدا، ولدا، ده رد على النصارى، رد على النصارى. ما هو الكلام اصلا في سياقه، خلي بالك لما نزل القرآن على النبي عليه السلام وضح الرسالة. احنا دلوقتي 67 آية في سورة يونس كلها عن وصف طريق الموحدين ودور الإنسان في الحياة ورسالته وفطرته وعلاقته بمن حوله وعلاقته بربه وبيان معنى العبادة والالتزام بأوامر الله التكليفية الشرعية اللي أمرنا بها فيما خولنا واسترعانا، اللي قالها كل الأنبياء ومنهم يونس. وكل الكلام ده ما اتذكرش في قصة يونس ولا أشاروا إليه. نعم. لكن هنا صورة كاملة اسمها يونس بنيت على توحيد العبادة لله وفهم رسالة الحياة. ما فيش ولا نبي إلا وضح للناس رسالة الحياة، أنهم مستأمنون في أرض الله، استرعاهم رب العزة والجلال واستأمنهم وخولهم واستخلفهم وامتحنهم وابتلاهم في دار اسمها دار الابتلاء تؤدي إلى دار الجزاء. اللي موجود في قصة يونس في الكتاب بتاعهم لغاية النهاردة قضية ملهاش علاقة بتوحيد العبادة لله، ده كل قضيتهم في إثبات أن لله ولد. قالوا اتخذ الله ايه ولدا، ولدا، سبحانه، اي تعالى الله عن ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، انه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، لأن لم يحوجكم لغيره. فلو أحوجنا لعيسى أو لولدي كان يضيعكم. صحيح. وبعدين هم لما يقولوا النصارى يقولوا روحوا لعيسى يقولوا يا يسوع، طيب إذا كان يسوع يقدر يديكم كان ماشي، إنما يسوع عبد فقير بذاته، هتروحوا له هيضيعكم، لأن هو فعلا موش إله، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. أنعم الله على عيسى بالرسالة. نعم. طب اللي هيروح بقى للآلهة الباطل، اللي هيروح للدسوقي، والله الدسوقي هيوديك في دهين، تقول له مدد يا دسوقي ولا هيسمعك. يا شاذلي، أوه الشاذلي ده أضعف خلق الله، مش فضيلك أساسا، مش فضيلك أساسا، الله أعلم الملائكة بيدبوا فيه دلوقتي ولا بيكرموه. نعم. فأنت رايح له الإيه؟ هو مشغول مش فضيلة كده. سبحان. زي واحد قصة كانت ذكرها الشيخ أيمن. واحد أجنبي من الإنجليز نعم راح عند البدوي فسمع واحد قاعد يقول يا بدوي مراتي بتولد أخبلك إزاي؟ أدركني وأغثني وكده يعني. نعم. فاستغرب راح يركب القطر فلقى واحد تاني أغثني يا بدوي قالوا لسه بيرايح عند يولد عند رايح يولد هناك راح يولد هناك مش فاضي أما يخلص التوليد بتاع دي يبقى يجي لك. نعم. يا الله ما هو فعلا شيء محزن. الأمر اللي يحزن أكثر أن تجد من يبرر هذه الأفعال الشركية تحت مسمى الولاية وأولياء الله وبتعترض على أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى غير ذلك من هذه التفاهات. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. والرد عليهم بأن ربنا سبحانه وتعالى هو الغني. ليه بقى؟ لأن ما سوى الله كل الآلهة والمعبودات الباطلة هي فقراء بذواتها هي زيكم. اللي موصوف بالغنى المطلق هو الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يبقى إذن المفروض أنني أتوجه إلى الله وحده إياك نعبد وإياك نستعين وألتزم الصراط المستقيم عشان يبقى من أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعندك نموذج من اللي اتخذوا غير الله تبارك وتعالى آلهة باطلة انهم قالوا اتخذ الله ايه ولدا ولد سبحانه والغني له ما في السماوات وما في الأرض مش لعيسى. انتوا عملتوا عيسى إله على اي أساس؟ خلق السماوات والأرض يكونش بيتحكم في السماوات والأرض لك بيتحكم في السماوات والأرض إن عندكم من سلطان بهذا عندكم دليل على انه له في السماوات والأرض هو اللي بيتحكم في السماوات والارض. عندك دليل؟ يقول لك عندنا دليل. ايه الدليل؟ اتصلب انضرب اتدقت المسامير في ايديه ورجليه اتحط الشوك على دماغه اتدفن في الارض ريحته جافت 3 ايام هذا الدليل. نعم دليل مقنع جدا مش كده برضه؟ جدا برضه. إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ تكلموا ازاي؟ ثم قال إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. شوف الافتراء بتاعهم بقى أهو ده افتراء كذب على الله عز وجل. نتقولوا الإله اندفن والإله اتصلب واتدقت المسامير في رجليه وانضرب لما قال بس. حد فلسفة على أي فلسفة هتقولها كذب افتراء وكذب اختلاق. تقول ده نزل عشان يخلص الناس من الخطيئه ودخل في بطن امراه اله له ما في السماوات وما في الارض يصغر يبقى قد النمله ويدخل في بطن امراه في رحمها ويخرج من بين رجليها وتقعد ترضع وتهشتك وترضع وتغير له الحفاظه بتاعته لا حول ولا قوه. كذب كذب لان في اهانه ربنا سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى يعني افكى شايف الكلمه تكاد السماوات يتفطرن منه تنشق يعني تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال ايه هدا الجبال هتقع من الكلمه الشنيعه ان هم ربنا اتخذ ولدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تيجي تقولوا بقى إن هو له ولد هو الغني. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. تفضل يعني يبقى اللي قالوا اتخذ الله ولدا كفار ولا مش كفار؟ يعذبوا في النار. لا وبعدين قال لهم ما كانوا يكفرون. تفضل فيجي يشوف الدروب يقول لك مش كفار. الله، انا قول ربنا بقى، انت قلت غير كده. اللي قال ربنا هو متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يكفرون. سبحان الله، نجد ان اللي بيقول ان النصارى مش كفار هم نفسهم اللي بيقولوا ان كفار هم اولياء الله. تمام كده. انا بحب اليهود وشايف اليهودي ولي من اولياء الله. نعم. لان تجلى الله في صورة اليهودي زي ما تجلى في صورة النصراني، زي ما طلع في صورة بوذا، زي ما طلع في صورة عيسى، زي ما طلع في صورة كريشنا. فهذه آلهة هي الله. نعم. فمن عبدها فقد عبد الله، فاعبد زمان تعكس فقد عبدت الله. شوفوا الزندقة كيف يروجونها على عامة المسلمين ويتصدرون المشاهد والمجالس على المستوى الرسمي وغير الرسمي. نعم. واللي واقف وراهم اليهود والنصارى، وصفوهم بالاعتدال والوسطية، وان هو ده الاسلام المنفتح، هو ده الاسلام المعتدل. اما تقول ان بوذا هو الله وعيسى هو الله ويبقى الاسلام المنفتح، اخبلك ازاي؟ نعم. والاسلام المعتدل يبقى النبي عليه الصلاة والسلام متطرف. يبقى دينه او حال. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. جزاك الله خير فالدكتور، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.